السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب جزائري اسمه عمار. هذا الشاب في عام 2006 سافر إلى ليبيا للعمل. هو عنده مهنة الميكانيكا وشاطر فيها جدا، لكن في ذاك الوقت ما حصل له فرصة للعمل في الجزائر. وليبيا مثل ما انتم عارفين كانت في رفاهية، حتى ان الليبيين، وهذه حقيقة يعني، الليبيين ترى كانوا في ذاك الوقت قليل جدا تلقى فيهم الناس اللي تعمل الوظائف البسيطة، لأن كان غالبيتهم موظفين في الدولة. فالأعمال مثل الميكانيكا، مثل واحد تلقاه في الشارع يبيع سجاير، ولا المحلات البقالات وكذا، مستحيل أو نادرا ما تحصل فيها ليبي. المهم هذا عمار لقى له وظيفة في كراج للميكانيكا، وهذا كراج كبير في وسط طرابلس، يملك رجل ليبي، وهذا رجل واصل في الدولة، موظف حكومي وله علاقات مع المسؤولين أو مع يعني جماعة الرئيس في ذاك الوقت. فعرض على عمار أنه يكون هو مسؤول الكراج ومعاه بعض الشغيلة من العمالة، لكن كفني وشاطر وكميكانيكي ما في إلا عمار. هذا انبسط عمار ولقى فرصته في العمل، وصار يعطيه راتب جيد، حتى أن عمار أبدع وصار له يعني زباين ويأتون له من كل مكان، لأنه كان عمله دقيق وأمين وإنسان في قمة الروعة والأخلاق. سنة سنتين قرر عمار أنه يرجع للجزائر علشان يحقق حلمه، يحب بنت عمه ويموت فيها، لكن كان وضع المادي تعبان. أما الآن قدر أنه يجمع له مبلغ ويفتح له بيت، وحاط في باله أنه برجع الجزائر بتزوجها ورتب أموري وأوراقي واجيبها معاي إلى ليبيا. فاتح صاحب العمل الليبي اللي اسمه عبد الواحد في هالموضوع، قال أنا بسافر وترى هالمرة بطول شوي، يعني بقعد لأربع خمسة أشهر، أبي أتزوج وأرتب أموري وبعدين أرجع. قال لا أبدا، الله يبارك لك وأخذ راحتك، وأنا راح أكون عون لك أصلا، وهذا مبلغ هدية زواجك. قال له أنا إن شاء الله ما راح أطول، وأنا عارف أنك يعني الفترة الأخيرة هذه صرت يعني تعتمد علي بشكل كبير في الكراج، لكن الشباب الموجودين فيهم الخير والبركة، وأنا ما راح أطول، وأنا على تواصل معاهم إن شاء الله، يعني عن طريق الهاتف إذا في أي مشكلة أي شيء، وحاول يعني أحاول كثر ما أقدر اني ارجع بوقت قصير. قال اوكي توكل على الله. فعلا راح عمار الى الجزائر وتقدم البنت عمه ووافقوا وسوى حفل زفاف هناك، وعاش معاها في بيت اهلها اول شهرين ثلاثه. قال لها انا لازم ارجع الى شغلي في ليبيا، وان شاء الله ارتب اوراقنا الرسميه واجيبك عندي تعيشي معي هناك، لأن وظيفتي أنا مستقرة الحمد لله وراتبي جيد، والحمد لله عند رجل صاحب خير وإنسان محترم وما أقدر أتخلى عنه. قالت له توكل على الله ما في مشكلة. رجع إلى ليبيا، استقبل عبد الواحد، يا هلا بعمار، يا هلا فيك، شلونك ومبروك والحمد لله على السلامة، وين الأهل المدام ويني؟ قال لا أنا جيت عشان أرتب أموري بعدين الأوراق الرسمية هذه لا. قال لا أبشر، عندي أنا أخلصها لك بعلاقات، أخلصها لك بسرعة، جيب زوجتك عادي، علشان أنا أبيك يكون ذهنك صافي وما يكون عندك قلق ولا تفكير وانك تارك زوجتك وتوك يعني عريس جديد. قال بس انا طال عمرك عندي مشكلة، ما عندي سكن هني، بدور لي اول شيء سكن واثثه وارتبه وبعدين اجيب زوجتي. قال ليش؟ ليش تدور لك سكن؟ انا عندي شقة في نفس العمارة اللي فيها الكراج اللي انت تعمل فيه، حلال عليك جيب زوجتك وسكنها فيها الشقة وتكون قريب من الكراج. انا اهم شيء عندي انك تهتم في شغل الكراج، لان هذا مصدر رزق وهذا يعني يطلع لنا مدخول ممتاز، وما نبي اي شيء عكر علينا صف العمل يعني. قال لا الله يبارك فيك وجزاك الله خير وما قصرت. فعلا اخذ الشقة، والشقة كانت مؤثثة لان كان اول يأجرها كشقق مفروشة، فعطاها الشقة بالفرش اللي فيها وكانت مرتبة حلوة يعني. انبسط عمار، انفتحت للدنيا والاوراق خلصها لها عبد الواحد وطار الى الجزائر، جاب زوجته ورجع. طبعا متزوج واحدة ما شاء الله تبارك الرحمن، بنت كأنها فرس جميلة. فعمار مستحي من عبد الواحد، ما قصر معاه، عطى فلوس لما جاب يتزوج وعطى شقة وأصر راتب اللي كان يعطيه راتب جدا ممتاز، وبالإضافة إلى أنه خلص له الأوراق. فقال حق زوجته سوي لنا أكلة جزائرية كذي إحنا يعني معروفين فيها، وخليني أعزم صاحب العمل. الرجل ما قصر معانا وخليني على الأقل أضيفه. قالت له من عيوني حاضر. فعلا سويت له أكلة جزائرية، والله ما عرفت اسمها، وضبطت الأمور ودعا عبد الواحد على العشاء. وجاء عبد الواحد حضر ولها المائدة الكبيرة، وتعرفون الجزائريين أهل كرم وأهل ذوق، وصار يأكل ومستمتع في الأكل ما شاء الله وما شاء الله، وشنو هالشغل الحلو وشنو كذا. وتدخل عليه زوجة عمار تجيب لهم بعد ما خلصوا العشاء تجيب لهم الشاي. وهو شاف المرة هذه وتخربطت عنده الأمور كلها، انجن شنو هذه؟ هذه مرة؟ هذه اللي عند عمار مرة وأنا اللي عندي في البيت مرة؟ لا مستحيل. هذا الفقير اللي يشتغل عندي عنده زوجة بهالجمال وأنا على الخير اللي عندي هذا كله متزوج زي جيكرة، ما يصير. المهم يوم خلص العشاء وسوالف وضحك وكذا رجع البيت وهو صاكة في الدنيا، يفكر بهالجمال برقة هالبنت وبنتها عروسة وأكلها الحلو ونفسها طيب، وتجي لزوجته قالت ايش فيك يا عبد الله؟ قال اقول لو سمحت الصداقة اللي بيننا انتهت. قالت شنو؟ قال اسمع انا حاس من اول ان انت منت امرأة، حاس ان رجل لكن ملابس امرأة، لو سمحت خلني في حالي. قالت هذا مجنون ولا في شيء؟ وجلس يفكر يفكر يفكر. اليوم الثاني صار يجي الكراج ويجلس مع عمار وصار ويعطيك العافية صراحة ألذ أكل أكلة في حياتي وكذا. وعمار يقول والله جد أفو عليك، والله حاضر لك عشاء مرة ثانية. قال والله يا ريت، أنا صراحة من زمان ما أكلت أكل بيت بهاللذاذ وهالطعم هذا، صراحة الجزارين أنتم ما شاء الله عليكم. أو طبعا مو في بال الأكل، هو يبي يدخل البيت يبي يشوف المرة ذيك مرة ثانية، وهذا على نياته مأمن فيه ويسوي له عشاء ثاني. وهذاك ينجن لف الصحون كلها أكل الأكل معكم من كثر ما هو مستمتع. المهم وصار كل شوي يرسل العمال والصبيان اللي عنده اللي يشتغلون في محلاته في بيع الخضار وفي بيع أي شيء، يعني يرسل إلى بيت عمار، هذه حق عمار، يبي يعني يبي زوجة عمار تسمع فيه وإنه كريم وإنه كذا. وفعلا هو كل شوي وعمار يقول له يا ابن الحلال جزاك الله خير ومشكور، أنت مرسل لي أكل في البيت خضروات ومرسل لي فواكه ومرسل لي حلويات ومرسل لي، والله قاعد تتكلف على نفسك وخلاص. قال له ما يخالف يا عمار، أنت يعني توك زوج جديد، يعني توك يعني لازم تستمتع في حياتك، وبعدين أنا ما بك تنشغل عن أي شيء غير الكراج. قال مشكور بس أرجوك يعني مرة ثانية لا ترسل لي شيء، خلاص اللي سويته كافي وانت ما قصرت معاي وانت كذا. عمار مو فاهم شنو قصة عبد الواحد. المهم ويوم الأيام ويدخلون الشرطة إلى الكراج وين عمار، قال أنا عمار، ويلقون القبض عليه ويطيرون فيه إلى مركز الشرطة. عمار ما هو فاهم إيش اللي حصل، ساعة ساعتين ثلاث، صارت هذه زوجة عمار قلقة وتدري إن خلاص هذا وقت إقفال الكراج ومستحيل عمار يكون داخل في المحل، لكنه طول، حطت على نفسها الملفع واللفة ونزلت للكراج ولا مغلق. تسأل حارس البناية قال لا يبقى أنت ما تدرين، ترى قبل كم ساعة جو الشرطة وخذوا عمار، أنا أعتقد أنه عنده يعني مشكلة يمكن مع زبون ولا شيء، معقولة الحين ما رجع؟ قالت لا والله ما رجع، رجعت بيتها وتنتظر ممكن يفرجون عنه، يعني شنو ممكن تهمته، يعني أكيد سوالف سيارة ولا مصلحة بشكل مضبوط ولا أحد مشتكي عليه ولا يعني تفتيش تجارة ولا تفتيش، يعني كان باعتقاد الموضوع بسيط وراح يرجع. لكن جلست طول الليل وهي تنتظر عمار ما بين. اليوم الثاني الصبح أو تنزل ولا الكراج مفتوح فيه العمال وموجود فيه صاحب الملك اللي هو عبد الواحد هذا الرجل الليبي. قالت له الله يخليك يا سيد عبد الواحد، عمار من أمس ما بين وقالوا لي إنه ماخذينش. قال لا والله أنا ما حبيت إني أقول لك هالخبر هذا، لكن هني المكان ما هو مناسب، خلاص ارجع إلى بيتك وأنا بعشوي راح أطلع عندك وأفهمك الموضوع. قالت له إن شاء الله ما في مشكلة. وصعدت فوق مستغربة هذا شو بيقول لي إيش صاير شوي، ولا عبد الواحد يضرب الباب. افتحت له ويدخل على طول، مع أن هي ما قالت له تفضل ومستحية منه، لكن صاحب الحلال يعني وعلاقتهم طيبة. المهم دخل عليها وهي ما كانت مستعدة أن تستقبله ولابسة ملابس البيت العادية، يعني ما هي متسترة. المهم هو دخل وشافها هالشعار هالطول هل وجلس على طول. هي بلعت السالفة بس تبي تعرف قصة عمار صاير معاه. قالت له يا أخوي عبد الواحد الله يخليك، شوف لي عمار ليش ماخذين الشرطة؟ قال له اسمعيني، عمار متهم بالاتجار بالمخدرات. قالت شنو؟ مستحيل. قال له اي نعم، ولما ألقوا القبض عليه اعثروا بحوزته على كميات من المخدرات، القضية متلبسته والرجل معترف والأدلة والشهود وما أدري شو أقولك. قضايا المخدرات عندنا في ليبيا من أخطر القضايا، وفعلا على فكرة ليبيا مثل ماليزيا ومثل بعض الدول ومثل الإمارات الآن، موضوع المخدرات هذا ما في مزح أبدا خصوصا تجارة المخدرات، لازم يا إعدام يا مؤبد، ما في يا مرحميني، ما في غشمر بالسالفة، كل شيء هون إلا تجارة المخدرات. يوم سمعت المسكينة تاج مخدرات وصارت تبكي وتلطم، وهذا يحاول يهديها يقرب منها، يعني يبي يحتضن يعني يواسيها، وهي توخر عنه وقال لها ما يخالف، وأنا اعتبرك يعني مثل أختي، لا تخافين اعتبريني أنا عمار. قالت شنو؟ قال اعتبريني أنا مكان عمار، يعني أنا أخوك وأنا أبوك وأنا زوجك. قالت شنو عفوا؟ قال لا أقصد يعني أي شيء تبينه أنا حاضر ومن عيوني، ولو تطلبين يعني حليب العصفور أجيب لك. الله عظيم. المهم كانت أبو حليب عصفور، شلون عمار مستحيل عمره ما تعاطى مخدرات، عمار إنسان محترم، عمار كذا. قال والله عاد هذا اللي صار، لكن شوفي أنت تدرين اني انا واصل وانا من العائله الفلانيه ولي علاقات ومع الرئيس ومع كذا، ترى بامكاني اني اطلع لك عمار. قالت له جد والله؟ قال اي والله، لكن بشرط. قالت شنو؟ قال لها تخليني مثل هذا، يقول فيصل يا فيصل تخليني. قال قالت له شنو؟ قال لها ايه الاصل عبيطة يعني تخليني يعني. قالت لاحترم نفسك يا حقير يا واطي يا كذا، او يهجم عليها وضرب فيها ويغتصبها. يوم انتهى البنت منهارة وتبكي، قال اسمعيني الحين ترى اللي صار صار خلاص، تبيني اطلع لك عمار ولا لا؟ البنت قالت بعد انا خلاص يعني الحقير هذا خذ اللي يبي، على الأقل يطلع زوجي، خلي يطلع زوجي وبعدين أنا أعلمه. قالت له إيه خلاص طلع زوجي، خلاص بمقابل أنك اعتديت علي ما راح أتكلم، طلع زوجي. قال لها ما في مشكلة، بكرة يكون عندك. وفعلا رفع التليفون قال لهم الولد هذا عمار طلعوا ليه، وفعلا افرجوا عنه. طلع عبد الواحد هو اللي مرتب المكيده هذه كلها، عنده علاقات وجايب له ضباط القوا القبض على عمار، قالوا له انت متهم بالتجار بالمخدرات، والولد منهار ويبكي ويحلف وكذا. ثاني يوم قالوا له عمار تعال اطلع برا خلاص روح بيتك. رجع عمار ما هو مصدق إلى بيته وحضن زوجته، حبيبتي والله العظيم اللي صار فيني والسجن والمرمطة اللي صارت فيني. قالت له أنت شلون يعني متهم بالم؟ قال لها والله أنا ما أدري، والله هم أصلا أكيد مشتبهين أو في خطأ، والدليل أنهم أفرجوا عني. قالت من اللي أفرج عنك؟ قال هم أفرجوا عني لأن ما في شيء ضدي أنا. قالت اسمع بقول لك شيء عمار، اول شيء بك تطلقني. قال شنو؟ ليش؟ قال اقسم بالله انا مالي شغل في المخدرات. قالت لا، اول شيء ابيك تطلقني لاني راح اقول لك شغله انا من بعدها ما اقدر اعيش معاك، ولازم ترجعني الى بلدي الجزائر، وانت تصرف بكيفك براحتك. قال لها ايش فيك صاير؟ قالت عبد الواحد. عبد الواحد ايش فيه يعطيه العافيه و... قالت ايه عبد الواحد صار معاي كذا كذا كذا كذا، جاء واعتدى علي وقال لي انا راح اطلع لك اياه، وانا قلت له اوكي طلعوا، وترى على فكره انت اللي طلعك هو عبد الواحد. يوم قالت له اغتصبني وضربني وسوى فيني، هني رجع فيه شريط الماضي، الأيام كلها اللي فاتت لما كان عبد الواحد يتقرب منه ويجي عنده بيته، ولما كان يأكل ونظراته لزوجته كانت نظرات مريبة، لكن هذا ما انتبه لها بصورة أو ما أخذها بنية سيئة، بالإضافة إلى أنه هو اللي عرض علي أنه يسكن عنده، وهو اللي خلص الإجراءات أنه يجيب زوجته من الجزائر. قال الحقير كل هذا مسويه عشان يعتدي على زوجتي، والله ما راح أخليه. قالت المهم أنا طلقني. قالها في البداية لمي أغراضك حطيهم في شنطة وخليني أوديك عند أختك، أختها طبعا، أخت هذه زوجة عمار جزائرية لكن تعيش في طرابلس كذلك. قال خليني أوديك عند أختك، اجلسي عندها كم يوم لين أنا أرتب الأمور وإجراءات السفر، وأنا راح أتصرف مع عبد الواحد. قالت له أوكي. خذت أغراضها ووصلها إلى منطقة بعيدة يعني شوية أطراف طرابلس تعيش فيها أختها. قال خلوها عندكم وأنا راجع لكم بعد كم يوم. رجع عبد الواحد للبيت وصار يفكر بالانتقام، شلون أخذ حقي من هالحقير هذا؟ تتوقعون شنو سوى؟ اسمع السالفة. قام حجز تذاكر سفر إلى الجزائر له ولزوجته، ورتب الأمور وداوم اليوم الثاني في الكراج ولا كأن حاصل معاه أي شيء، حتى أن عبد الواحد زارهم في الكراج وسلم عليه عمار وقال له مشكور وأنا سمعت أنك أنت اللي طلعتني وبارك الله فيك، صراحة ماني قادر أرد لك الجمايل اللي علي. قال لعبد الواحد أفا عليك. عبد الواحد طار من الفرحة، قال يعني عمار لما رجع لزوجته ما قالت له أن اعتدى علي، هذا دليل على أن البنت متقبلتني وراضية بالعلاقة اللي بيننا من وراء زوجها، والظاهر أن عجبها الوضع انبسط. قال أنا خلاص كل مرة راح أزورهم وأدور طريقة أني أبعد عمار عن طريقي، إما أني أرسله إلى مكان بعيد أكلفه بشغل وفي هالفترة أنا أروح إلى زوجته. شوف شلون تفكيره، عمار يطالع عبد الواحد وكأنه يقرأ أفكاره وحاقد عليه حقد. المهم اليوم الثاني عمار قال حق عبد الواحد والله يا أخي نبي نكرمك على الموقف الجميل اللي سويته منك، طلعتني من السجن توسط لي وصراحة هذا بإصرار من زوجتي. انبسط عبد الواحد. قال لذلك احنا مسوي لك جلسة رومانسية، جلسة خمرية. شو السالفة خمرية؟ على فكرة ليبيا ما كان مصرح فيها بيع الخمور أبدا، كان موجود الخمور لكن من تحت لتحت يعني بشكل غير قانوني، لذلك اضطر الكثير إلى اختراع اللي هم اللي الناس اللي تشرب اخترعوا شراب محلي مثل اللي يسمونه العرق يعني في كثير من البلدان، أو الزحلاوي أو ما شو يسمونه، كان عندهم شراب يسمونه البوخة، هذا مثل الشراب المحلي يصنعونه يعني. فقال أنا شاري لك بوخة ومع مكسرات ومع كذا، زوجتي مجهزت لك ال... قال شنو زوجتك مسويت لها الجلسة الخمرية؟ قال لا بس يبا هذه تحبني وتبيني هذه. قال الليلة عندك أنا. وفعلا ويجي عبد الواحد ولا هذا عمار حاط له الشراب المحلي اللي هو البوخة رايح شاري يبيعونه بزجاجات فارقة أو زجاجات أو علب مات الماء العادية يفرغونها ويحطون فيها لأنه لونه شفاف نفس العرق. ممنوع لكن يعني يبي يسكر الملعون. ويجي عبد الواحد مبسوط وحاط له أغاني، قال له ها وين المدام؟ قال له تشتغل قاعد تسوي لنا العشاء، اشرب اشرب. ويبدأ يشرب معاه، وهذا عمار حذر انه ما يشرب، وهذا يشرب يحب البوخة طلع وهالمكسرات ويضحك مبسوط، حاسنا في وحدة تنتظر انه تحبه وانه او يشرب يشرب يشرب لين سكر. قال صار يخربط عاد عبد الواحد، وين المدام نبي نشوفها نبي؟ قال اي حاضر من عيوني. او يدخل عمار للمطبخ ولا ماد كيبل كهرباء طويل طلع شابكه في منشار كهربائي، او يجي اللي يقصون فيه الاشجار هذا منشار كهربائي، او يجي من وراء عبد الواحد ويشغل المنشار ويقطع راسه ويقعد يقطع في جسد عبد الواحد قطع قطع، سوى فيه مجزرة، ترس الشقة بهالدم، منظر ولا أبشع ولا أروع، ما يصير ولا أروع ولا أفضع من هالمنظر. يوم انتهى وحس ان اشفى غلقله، ترك الشقة بعد ما تسبح ورتب نفسه ولبس ملابسه، ويطير الى زوجته وياخذها وعلى المطار على طول، ويطير فيها الى الجزائر. لما وصل الجزائر وصلها لأهلها وطلقها وأخذ شنطته وسافر من الجزائر واختفى بين هالدول الأوروبية، ما حد يدري وين راح عمار. بقت جثة عبد الواحد في هالشقة، لكن الشقة كانت مغلقة، وبدأوا يتضايقون المؤجرين وأصحاب القاطنين في البناية نفسها من الروائح الكريهة، وكانوا يعتقدون أنها تصدر من الشقة اللي كان يسكن فيها عمار. عمار ما هو موجود ولا بين في الكراج، وعبد الواحد ما هو موجود، يحاولون يدورون احد يشتكون، يقولوا له تعال شوف الشقة هذه ايش فيها، ما لقوا احد. بلغوا الشرطة، جو كسروا الباب ويشوفون هالمنظر. هني عرفوا ان عمار ارتكب الجريمة في عبد الواحد، لكن شلون عرفوا التفاصيل؟ عمار ايش سوى بعد ما قطع عبد الواحد؟ كتب رسالة طويلة وشرح فيها تفاصيل القصة بالكامل. قال عبد الواحد سوى كذا كذا كذا، اعتدى على زوجتي وأنا انتقمت منه، وأنا الآن مجهز نفسي راح أخذ زوجتي وأطلقها وأتركها عند أهلها لأن ما لها ذنب في الجريمة، جريمة القتل، وأنا راح أختفي ولا تقدرون توصلوا لي. وفعلا هذا اللي صار، حتى ان القضية يوم التحريات بحثت وسألت اكتشفوا ان كلام عمار كان صحيح في الرسالة اللي قالها، لذلك كانوا يقولون يستاهل عبد الواحد. وفي ليبيا ترى عندهم موضوع الشهامة والمروءة اهم من الجريمة نفسها. هذا الرجل انتقم لزوجته، وهذا ما يستحي، اعتدى على زوجة الرجال وتبلى عليه، ومعروفة انه فعلا انسجن عمار وطلع ثاني يوم وألقوا القبض على ضباط الشرطة اللي كانوا متعاونين مع عبد الواحد، واتهموهم بالتعسف واستغلال السلطة، وعرفوا انه فعلا عبد الواحد كان انسان ما هو نظيف. لذلك لما وصلت القضية إلى أعلى المستويات في السلطة أغلقوا ملف القضية وقالوا حتى عمار لا تبحثوا عنه، يستاهل عبد الواحد اللي صار فيه. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.